نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوة الإيمان، جئنا زائرين ومقتبسين، فقد اقتبسنا خيرا كثيرا من شيخنا حفظه الله، ونسأل الله أن يزيده علما وخيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان من وصية في هذه العجالة، فنقف مع أثر من الآثار السلفية. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن ابن عون رضي الله عنه ورحمه، أنه قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بتلك الثلاث. هذه ثلاث وصايا كان يحرص السلف عليها، أن يوصي بعضهم بعضا إذا اجتمعوا، وإذا غابوا أن يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الثلاث الكلمات. الأولى: من عمل لآخرته كفاه الله هم دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله ظواهره، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ما أعظمها من وصايا، وما أجملها من كلمات مقتبسة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من عمل لآخرته كفاه الله هم دنياه. نعم، فإن الذي يعمل للآخرة يكفيها الله عز وجل هم هذه الدنيا. وما أكثر الأحاديث في هذا الباب عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نعم عباد الله، فما أجمله من حديث يوافق ذلك الأثر العظيم. فمن جعل الهموم همًا واحدًا هم معاده، هم رجوعه إلى الله عز وجل، ووقوفه بين يدي الله عز وجل وأخذ كتابه بيمينه أو بشماله وغير ذلك من المواقف العظيمة التي تعرض للإنسان في آخرته. كفاه الله هم هذه الدنيا، يكفيه رب العالمين، فلا تتشعب به الدنيا ولا تخطفه الدنيا وتذهب به يمنة ويسرة ويبيع دينه ربما من أجل الدنيا فيصير عبدا لها والعياذ بالله. نعم، فهكذا حال من عمل للآخرة، ومن كانت الآخرة هي همه ونيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أنس بن مالك وزيد بن ثابت عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كانت الآخرة نيته همه فرق الله، جمع الله له شمله، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت الدنيا نيته همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا، أملأ يديك رزقا، وأملأ يديك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني، لا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وهو أيضا في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد حاجتك، وأسد حاجتك. يا ابن آدم لا تباعد عن عبادتي، أملأ قلبك، أملأ قلبك شغلا ولا أسد، أملأ قلبك فقرا ولا أسد حاجتك. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، فهذه الأحاديث وما كان في معناها تحمل الإنسان على أنه يسارع ويسابق إلى آخرته ويعمل لآخرته، لأنها هي الباقية، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى ابن أبي عاصم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا. قال: فأضروا بالفاني للباقي، فأضروا بالفاني للباقي. فإذا كان طلب الدنيا على حساب آخرتك فأضر بها، وإياك أن تخسر آخرتك، إياك أن تخسر آخرتك، فإنه خسران ليس بعده ربح، وغبن ليس بعده ربح. نعم عباد الله، فعلى المؤمن أن يعمل لآخرته، وأن يسابق ويسارع في هذا الميدان العظيم عاملا بقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وبقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وبقوله: فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي: لكل قرن سابقون. رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: فسابق يا عبد الله واعمل لآخرتك، ولن يضيعك الله عز وجل، بل العمل للآخرة من أسباب الرزق الدنيوي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وإذا عمل المؤمن حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا مع ما يدخره الله له من الثواب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نعمل لآخرتنا، وأن نكون من أبناء الآخرة، وأن لا نكون من أبناء الدنيا، حتى نسعد ونفلح. ولننظر إلى أولئك القوم الذين كانوا يعملون من أجل الآخرة، من أجل الآخرة، ويضحون ربما بأشياء كثيرة من أجل الآخرة. نعم عباد الله، فهذه المرأة السوداء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتقول: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي يا رسول الله. فقال النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر يا رسول الله، أبت أن تخاطر بالجنة وأن تخاطر بآخرتها. نعم، وهذه امرأة أخرى كما جاء في الصحيح المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد صححه العلامة الألباني أيضا، أن امرأة أن الحمى نزلت بالأنصار فجلست فيهم سبتا أو أسبوعا، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعودهم، فجعل يدخل بيوت الأنصار بيتا بيتا، فلما انتهى وقفلا ورجع إلى أهله، تبعته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله، والله إني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. فقال لها النبي وجعل بين يديها عرضا مغريا، فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، لا أخاطر بالجنة أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جماعة وأفرادا. من ذلك ما جاء من حديث أنس بن مالك أيضا، وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي، أن الأنصار أتوا إلى النبي أو تشاوروا واجتمعوا بأكملهم، فتشاوروا فقالوا: إلى متى ننزع الماء؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فطلبنا منه أن يدعو الله عز وجل أن يفجر لنا من الأرض ينبوعا. فاجتمعوا بجماعتهم على هذا الأمر، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس لهم هم إلا ذلك، فلما رآهم النبي قال: مرحبا وأهلا بالأنصار، فوالله ما تسألوني شيئا، ما أسأل الله شيئا إلا أعطيته، وما تسألوني شيئا إلا أعطيتموه. فتراجعوا فيما بينهم، تراجعوا فيما بينهم وقالوا الدنيا تريدون الدنيا وهذا العرض بين أيديكم. فقالوا بجماعتهم وأجمعوا بجماعتهم أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يستغفر لهم. فقالوا استغفر لنا يا رسول الله. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فهنيئا هنيئا لمن عمل للآخرة ولمن كان قلبه معلقا بالآخرة، فإنه يحظى بخير عظيم ويسعد بإذن الله عز وجل. هذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية: من أصلح سريرته أصلح الله ظواهره، من أصلح قلبه أصلح الله له جوارحه بأكملها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب عباد الله فإن الجوارح كلها تصلح بإذن الله عز وجل. فالأذنان تصلحان فلا تسمعان إلا ما أحل الله عز وجل، والعينان لا تنظران إلا إلى ما أباحه الله، واللسان لا يتكلم إلا بما أراد الله عز وجل وبما يرضيه. وكذلك جميع الجوارح تصلح تبعا لصلاح القلب. وقد جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال كالوعاء، إنما الأعمال كالوعاء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن فسد أسفله فسد أعلاه. فالأعمال كالوعاء، إذا طاب الأسفل، إذا طاب القلب، إذا طاب الباطن، فإن الجوارح كلها تطيب، وإن الجوارح كلها تكون مفلحة ومنقادة بإذن الله عز وجل. نعم عباد الله، فعلينا جميعا عباد الله أن نسعى في إصلاح قلوبنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كيف لا يسعى الإنسان في صلاح قلبه وهو موضع نظر ربه؟ فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأجسام، لا ينظر إلى الصور أهي قبيحة أم حسنة، ولا ينظر إلى الأجسام سوداء بيضاء نحيفة أم سمينة، ينظر إلى القلوب والأعمال. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى هذا القلب، أهو قلب نقي، أهو قلب تقي، أهو قلب محب للخير، رقيق منقاد نعم لشرع الله، فهذا هو القلب المحبوب عند رب العالمين. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخبر بأن هذه القلوب آنيته في الأرض، كما جاء في حديث أبي عنبة الخولاني، وجاء أيضا من حديث أنس، وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله آنية في الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب العباد، آنية الله في الأرض قلوب العباد، قال: أحبها إليه ألينها وأرقها، أحبها إليه ألينها وأرقها. هذه هي أحب القلوب إلى الله عز وجل، صاحبها أفضل الخلق عند الله عز وجل وأفضل الناس عند الله عز وجل. قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أفضل الناس صاحب اللسان الصادق مخموم القلب. قالوا: صادق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، هذا هو مخموم القلب. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. فهنيئا لأصحاب القلوب السليمة. قال الله في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، بقلب سليم من الشركيات والخرافات والخزعبلات والبدع والمحدثات، بقلب سليم من الشهوات، بقلب سليم. نعم، هذا هو الذي يفلح وينجح، هذا هو الذي يصل إلى الله عز وجل. فعلينا جميعا أن نسارع في إصلاح قلوبنا وألا نغفل عن إصلاح القلوب. نعم عباد الله، فإن الإنسان قد يهتم بمظهره فيسعى في إصلاح مظهره في ملبسه وفي كذلك منظره. نعم يسعى في إصلاح هذه الظواهر، ولكنه يغفل غفلة كبيرة عن إصلاح قلبه، عن إصلاح قلبه. ألا وإن هذه القلوب، ألا وإن هذه القلوب متى تشربت الآثام ومتى تشربت الشبهات فإنها تعتبر كالألغام يوشك أن تنفجر بأصحابها. فإن سوء الختام إنما يكون بسبب دسائس القلوب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وكما هو في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخلها. وفي حديث سهل في البخاري ومسلم: فيما يبدو للناس، أي أن هناك دسائس في القلوب لم يسعى في تنقيتها، لم يسعى في تصفيتها، لم يسعى في تهذيب نفسه وقلبه، فكان ربما عدوا لله في الظاهر وليا له في الباطن. وما أعظم خسارة من كانت هذه حاله، ما أعظم خسارة من كانت هذه حاله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العارفون بالله، أجمع العارفون بالله أن من أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. نعم عباد الله، فمن أسباب الانتكاسات أن يكون الإنسان مذنبا في خلوته، مذنبا في أماكن لا يعرفه فيها أحد. نعم، فقد يسافر الإنسان أسفارا في أماكن لا يعرفه فيها أحد، فإذا به يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، بل ربما يجاهر بها والعياذ بالله. فهذا الذي يعمل هذا الأمر ليس بموفق لا في دنياه ولا في آخرته. فقد قال النبي كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: جلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله كي لا نكون منهم ونحن لا نعرف. قال: ألا إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، يقومون من الليل كما تقومون ولكنهم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، فهذا ليس بمراقب لله، ليس بساع في تهذيب نفسه وقلبه، فيوشك أن يفضح أمام الأشهاد في ذلك اليوم العظيم. إذا لم تظهر ذنوبه وسرائره في الدنيا، فإن الله قد قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم عباد الله، والله يعلم متقلبكم والله يعلم أعمالكم. وقال الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون، وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء عند الإمام الطبراني وغيره بسند حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس أي منك فلا تفعله إذا خلوت. وفي الحديث الذي جاء عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: استحيوا من الله كاستحيائكم من الرجل الصالح من قومكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد على الإنسان عباد الله، لا بد علينا جميعا عباد الله، أن نسعى في إصلاح قلوبنا، وألا نجمع الشهوات والذنوب على القلوب فينطمس نورها ويذهب رونقها، ولا تكاد بعدها أن تعقل أمرا ولا نهيا، كما قال النبي: إلا ما أشرب من هواه، في حديث حذيفة عند الإمام مسلم. نعم، والقلوب إذا نكتت فيها النكتة السوداء، فإذا لم يتب الإنسان منها بل زاد يكسوها الران، كما أخبر بذلك النبي في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي. كلا، ثم قرأ كلا، قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا كسيت القلوب بالران، وإذا تغشى القلوب الران، فإنها لا تتلذذ بطاعة الله، ولا تتلذذ بعبادة الله، ولا تجد راحة في العبادات كلها. نعم، لأن الحلاوة قد ذهبت منها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال الحسن البصري: اطلبوا الحلاوة في ثلاث: عند سماع القرآن، وعند الصلاة، وفي أوقات الخلوات، فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب قد أغلق. ما الذي أغلقه؟ إنها الذنوب والمعاصي تحوز بينك وبين هذه الخيرات. ربما تبتعد عن الخير بسبب ذنب واحد، والعياذ بالله، كما جاء في حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني أن النبي قال: الإثم حواز القلوب، وفي بعضها حزاز القلوب. نعم، حواز القلوب أي يحوز القلوب عن طاعة الله، ويحوزها عن التلذذ بطاعة الله، ويبعدها عن كثير من الطاعات. نعم، فعلينا عباد الله أن نسعى في إصلاح بواطننا حتى يصلح الله لنا هذه الظواهر. الوصية الثالثة قال فيها السلف رضي الله تعالى عنهم: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم عباد الله، ما أجمل هذه العبارة، ما أحسن هذه العبارة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذن فإرضاء الله غاية تدرك، كما أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب المؤمنين في قلوب الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إني نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعند الترمذي: ثم توضع له المحبة في الأرض، توضع له المحبة في الأرض. نعم عباد الله، فأهم شيء أنك تسعى في إرضاء الله عز وجل، تسعى في إرضاء ربك، وسيرضي عنك الله عز وجل الناس. نعم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المقة في السماء، المقة في السماء، ومعنى المقة المحبة، المقة في السماء. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه، ثم توضع له المقة في الأرض، ثم توضع له المحبة في الأرض. وفي حديث ثوبان عند الإمام أحمد أيضا وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال النبي، يقول الله: إن عبدي فلانا يتلمس مرضاتي، يتلمس مرضاتي، فلا يزال بذلك حتى أرحمه، حتى يرحمه الله عز وجل. فيقول: رحمة الله على فلان، فينادي جبريل: رحمة الله على فلان، ثم ينادي حملة العرش: رحمة الله على فلان، ثم توضع له الرحمة في الأرض، ثم توضع له الرحمة في الأرض. نعم عباد الله، فهذا جزاء من سارع في إرضاء الله عز وجل، ومن عمل لله عز وجل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء بنحوه من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤنة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، إذن فالواجب علينا هو أن نسارع في إرضاء ربنا، فلا تهتم أن يرضى عنك فلان أو علان. نعم، إذا كنت ساعيا في إرضاء ربك، إذا كنت مقبولا عند الله عز وجل، فلا يهمك ألا تقبل عند الناس، ألا تقبل عند الناس، لأن الميزان عند رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أن موازين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أحساب الناس التي يذهبون إليها المال، المال، فهذا ميزان الناس. لكن الميزان عند رب العالمين هو بالتقوى، وكما في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني من حديث سمرة أن النبي قال: الكرم التقوى والحسب المال، الكرم التقوى والحسب المال. فكرمك هو في تقوى الله عز وجل، وفي مرضات الله عز وجل، فسارع في إرضاء ربك، فإن الله عز وجل رضاه قريب من عباده. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى مسلم من حديث أنس: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فما أسرع، ما أسرع رضا الله من العباد، من العباد، نعم عباد الله. فما على الإنسان إلا أن يسارع في إرضاء الله عز وجل. نعيد هذه الوصية المباركة التي رواها ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عون أنه قال: كان أهل الخير إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله هم دنياه، ومن أصلح سريرته أصلح الله ظواهره، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وبارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة عليكم.